ربيت من عليه الصلاه حتى تهلكه، فان الذنب الصغير مع الذنب الصغير يتيمع حتى يهلك العبد ولا حول ولا قوه الا بالله، كما في الحديث ان يكون محقرات الذنوب، فان اتيت العبد حتى تهلكه. وضرب لهذا مثلا القوم ينزلون في منزل من السفر فيحضر صنيعهم يعني غداؤهم او عشاؤهم فيتفرقون، هذا ياتي بعضه وهذا ياتي بعود وهذا ياتي بكذا حتى يؤجلوا نارا ثم ينضجوا صنيعهم، فاكل الذنوب ان تجتمع العبد حتى تهلكه. لفظ الاخر اياكم وحقركم فان لها من الله طالبه. نعم. شيخ ابو حذيفه. نعم. ابو حذيفه في ثلاثه. اي. ابو حذيفه الارحبي اسمه سلمه بن صهر. يقول. سلمه بن صهر. نعم. سلمه بن صهيب ويقال ابن صهيبه ويقال غير ذلك. ابو حذيفه الارحبي بحاء مهمله ثقه من الثالث. تعالي شاف. نعم. مسلم وابو داود والترمذي والنسائي. هذا متقدم. نعم. سلمه بن صهيب. كذا بن صهيب. بن صهيب بن صهيب بن صهيب بن صهيب. نعم. ابو حذيفه النهدي اسمه موسى بن مسعود. موسى بن مسعود النهدي بفتح النون ابو حذيفه البصري صدوق سيء الحفظ وكان يصحح من صغار التاسعه مات سنه 20 او بعدها. هذا هو شيخ مشايخ من جديد. وقد تجاوز التسجيل وحديثه عند البخاري في المتابعه. البخاري وابو داود الترمذي وابن ماجه. في ابو حذيفه غير منسوب شيخ ليحيى بن هاني بن عروه مجهول من السادسه ويقال اسمه عبد الله بن محمد الكوفي صاحب نافع الاوسط. موسى بن مسعود النهدي صدق سيء الحفظ. نعم. موسى بن مسعود النهدي بفتح النون ابو حذيفه البصري صدوق سيء الحفظ وكان يصحب من صغار التاسع مات سنه 20 او بعد. نعم. أقوال التابعين. قال ابن جرير حدثني يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن علي عن ابن عون عن محمد قال سمعت أقوال التابعين سمع الله رحمه الله رحمه الله اعتنى بهذا رحمه الله. نعم. الذي ذكره المؤلف يصلح يكون مجلدا مؤلفا لانه نصت المقام رحمه الله. نعم. في عندنا مالك من الجود والجويد في الدرس السابق يقول وقال ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل مالك بن الجويد الحرمي ويقال مالك بن الجود ويقال ابو الحجاج الاسلمي وهو خال سلمه بن كهيل روى عن علي رضي الله عنه وروى عنه عثمان بن المغيرة الثقفي وذكره ابن حبان في الثقات فقال مالك بن جويد الحرمي يروي عن علي بن ابي طالب وقد قيل مالك بن الجود روى عنه شيخ يقال له عثمان الثقفي وذكره البخاري في التاريخ الكبير بمثل ما تقدم وزاد وروى عنه خالد بن سعيد. قد على ما يكون الجو معروف من الجوين حلو صلى الله عليه وسلم اللي كنت أقول أنا مسخة من الجو اللي عندك الشو اللي عندي طال عمرك بنا جريب جريب مالك من جريب يعني صلى الله عليه الجو سم صلى الله عليه الجو لأن طال من الجو ومن الجوين سم عندك جريب جريب يقرأ من الجوين جريب يقرأ من الجوين صلى الله عليه وسلم الرواو الرواو جريب ولي أخيرا والرضي بعدها لهم دوي ملك الوضوح. لا لا محلي حاسب فلح وجوه دوي في يزيد وزياد بن أبي حبيب. نعم يزيد وزياد بن أبي حبيب. وجدت زياد؟ نعم. وقال ابن أبي حاتم في ذاكرة التعديل زياد بن أبي حبيب روى عنه صخر بن عبد الله قوله سمعت ابي يقول ذلك ذكره ابن حبان الحقاق بقوله زياد بن ابي حبيب روى عنه صخر بن عبد الله وذكره البخاري ايضا في التاريخ الكبير بمثل ما تقدم وثبت عنه. تعرف الجول ثم تعجيل منفع الاثنين محمود طيب هذا من ابي حاتم طيب بارك الله فيك. نعم.